تفضل. بيان الحد لطالب العلم مع شيخه قولا وفعلا. هذه بدها محاضرة الله يبارك. بيان ايش؟ بيان الحد لطالب العلم في التعامل بين طالب العلم وشيخه قولا وفعلا. الحد المعقول هو اجاب عنه اخينا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الامر. خلاص عرفت انا بس هذا يا ابو احمد رجعت مش الان الله يبارك فيك بعدين الان خلص بدنا ناكل جوا. لا ما بدي اكل والله بس اقول